بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما هو الذي أخذناه آخر درس في القواعد؟ نعم، ها؟ واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته. ما معنى واحكم لكل عامل بنيته؟ ها؟ نعم، يعني هذا الشطر من البيت يتضمن قاعدة الأمور بمقاصدها، أو إنما الأعمال بالنيات. واسدد على المحتال باب حيلته، ما معنى؟ ما معنى يا براء؟ ها؟ أي نعم، اسدد يعني امنع على المحتال باب حيلته، يعني امنعه من الحيلة. وإذا احتال على شيء فاحكم عليه بنقيض قصده. نعم، وهذا في باب العبادات وفي باب المعاملات. فإذا احتال على أمر من أمور العبادات فإن حيلته لا تنفعه. نعم، لأن الله مطلع على نيته. وهكذا إذا احتال على أمر في باب المعاملات. قال المصنف رحمه الله: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. قوله ويحرم المضي فيما فسد، يحرم المضي أي الاستمرار فيما فسد، أي في كل شيء فاسد. والفاسد تعريفه في العبادات والمعاملات ما لم تترتب آثار فعله عليه، ما لم تترتب آثار فعله عليه، سواء كان عبادة أو كان معاملة. فالفاسد من العبادات هو الذي لا تترتب آثار فعله عليه، بألا تبرأ ذمته بهذا العمل ولا يسقط به الطلب. فالفاسد من العبادات ما لم تبرأ به الذمة ولم يسقط به الطلب. والفاسد من المعاملات ما لم تترتب آثار فعله عليه. فإن كان الفاسد بيعا فالآثار المترتبة على البيع الصحيح لا تترتب على هذا البيع الفاسد، بأن لا يتملك المشتري السلعة ولا يتملك البائع الثمن. هذه هي آثار البيع، البيع الصحيح. وهكذا في باب النكاح، إذا كان النكاح فاسدا فلا يجوز للرجل وطء هذه المرأة، لا يستبيحه، فهو محرم عليه، ولا تتملك المرأة المهر لأنه فاسد. نعم، وإن شئت أن تقول في الفاسد، وإن كان هذا ليس تعريفا للفاسد وإنما هو السبب في الفساد، هو الذي وجد فيه أمر من ثلاثة أمور، وجد فيه أمر من ثلاثة أمور: أحدها اختلال ركن، وثانيها اختلال شرط، وثالثها وجود مانع. فالصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فاسدة، لأنها فقدت ركنا. وكذا الصلاة التي سقط فيها ركوع من بعض ركعاتها تعتبر فاسدة لأنها فقدت ركنا. وهكذا الصلاة بغير طهور فاسدة لأنها فقدت شرطا. وصلاة المرأة الحائض فاسدة لأنه وجد مانع يمنع من صحة الصلاة وهو الحيض. وقول المصنف رحمه الله يحرم المضي فيما فسد، فيما ماها هنا اسم موصول، واسم الموصول من ألفاظ العموم، فهذا لفظ عام يشمل كل ما فسد ابتداء وكل ما فسد طروءا، لأن الفاسد قد يكون ابتداء وقد يكون الفساد طارئا. مثال ما فسد ابتداء: الصلاة بغير طهور فاسدة من أولها من أصلها، يحرم المضي فيها، يحرم المضي فيها بل يحرم التلبس بها. ومثال ما طرأ عليه الفساد: شخص صلى بوضوء لكنه أحدث في أثناء الصلاة فسدت الصلاة، إذن الفساد طرأ على هذه الصلاة، فيجب القطع والانصراف ولا يجوز المضي فيها، لا يجوز المضي فيها. لا صلاة لمن أحدث، لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود: أمر عبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 ضربة، فما زال يدعو حتى خففت فصارت ضربة واحدة، فضرب ضربة واحدة حتى امتلأ عليه قبره نارا، فلما أفاق قال: على ما جلدتموني؟ قالوا: لأنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وفي غيرها. قوله: ويحرم المضي فيما فسد، ما معنى المضي؟ أي الاستمرار فيما فسد، أي فيما فسد ابتداء أو فسد، يعني أو كان الفساد طارئا، يحرم المضي في جميع ذلك، في أي عبادة وفي أي معاملة، في جميع العبادات إلا ما استثني كما ذكر المصنف في الشطر الآخر، وهكذا في سائر العقود يحرم المضي فيها. البيع إذا كان فاسدا يحرم المضي فيه، يحرم المضي فيه، بل يجب قطعه ورده، بل يجب رده. وهكذا النكاح لو كان فاسدا، سواء فسد ابتداء أو فسد طروءا. فسد ابتداء كمن تزوج امرأة وهي في عدتها، فالنكاح فاسد يحرم المضي فيه. وهكذا إذا طرأ الفساد كمن طلق امرأته وبت طلاقها، يحرم المضي في هذا النكاح لأنه قد انقطع، نعم وفسد. قال: إلا بحج واعتمار أبدا، إلا بحج واعتمار أبدا، أي إلا إذا كان الفاسد حجا أو عمرة، فلا يحرم المضي فيهما بل يجب المضي فيهما. وقوله أبدا أي سواء كانت الحجة فرضا أو نفلا، وكذا العمرة سواء كانت حجا أو سواء كانت فرضا أو نفلا، فأبدا أي شاملة للفرض والنفل. فالحج الفاسد لا يجوز قطعه بل يجب المضي فيه، وكذا العمرة. الحج الفاسد هو الذي جامع فيه الحاج قبل التحلل الأول، كمن جامع يوم عرفة أو ليلة مزدلفة، يعني قبل التحلل الأول، قبل أن يتحلل التحلل الأول يوم النحر، نعم. فإذا جامع امرأته قبل التحلل الأول فسد حجه، وإذا فسد حجه وجب عليه المضي فيه، وجب عليه أن يمضي فيه، يكمل بقية الأنساك، ويجب عليه الحج في العام المقبل، ويجب عليه بدنه. والدليل على هذا أن هذا قضاء الصحابة، قضى به جمع من الصحابة منهم ابن عمر وعلي وعثمان وابن عمرو وأبو هريرة وجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد قال به أكثر أهل العلم. أما الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في هذا. نعم جاء من مرسل سعيد بن المسيب، والمرسل أيضا ضعيف في سنده ابن لهيعة، فليس في الباب إلا أنه قضاء الصحابة، قضاء جمع من الصحابة وعمل به جماهير أهل العلم، بينما خالف في هذا جمع من أهل العلم منهم داود الظاهري وهكذا ابن حزم، وأومأ إليه العلامة الشوكاني رحمه الله أن من جامع قبل التحلل الأول، يعني من فسد حجه أو عمرته، فلا يجب عليه المضي فيهما، لأنه لم يجب عليه في العمر إلا حجة واحدة وعمرة واحدة، وهو إذا مضى في هذا الحج أو في هذه العمرة الفاسدة ووجب عليه ماذا؟ أن يحج مرة ثانية أو أن يعتمر مرة ثانية، فهذا وجب عليه حجتان وعمرتان. هذا قول من أهل الظاهر، وقول جماهير أهل العلم هو الأقرب، وقد رجحه ابن باز وابن عثيمين وجماعة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقرب إلى الصواب، فالاستئناس بما فعلوه هذا أحسن من اجتهاد العالم، لأنهم شاهدوا التنزيل وهم أتقى الناس بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد زكاهم الله ورضي عنهم، وعندهم من الخير ما ليس عند غيرهم ممن بعدهم، فيكون القول الأقرب هو هذا قول أكثر أهل العلم، أنه يجب المضي فيما فسد من الحج أو العمرة، وهكذا يجب القضاء وتجب البدنة في الحج. نعم. قال والنفل جوز، النفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة، يعني أن النفل من العبادات يجوز قطعها، النفل من العبادات يجوز قطعه، وهذا رأي أكثر أهل العلم أنه يجوز قطع النافلة. والدليل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم شيء، يعني هل عندكم طعام، فقالوا لا، قال إني إذا صائم، ودخل عليها مرة ثانية أو يوما آخر فقال هل عندكم شيء، قالت نعم حيث أهدي لنا، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما ثم أكل. هذا استدل به جماهير العلماء على جواز قطع النافلة، ومما يستدل به أيضا ما جاء في حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فناولته شرابا فشرب، ثم ناولها فشربت، شربت أم هانئ، ثم قالت إني كنت صائمة، فقال الصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. واستدل الجماهير أيضا بحديث أبي سعيد أن رجلا من الأنصار صنع طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معه أناس فأكلوا إلا رجلا لم يأكل، قال إني صائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر فإن أخاك قد تكلف، وصم يوما إن شئت. لكن هذا الحديث فيه مقال، هذا الحديث فيه مقال، وعلى هذا الحديثان المذكوران قبل كافيان في الاحتجاج على ما ذهب إليه جماهير العلماء من جواز قطع النفل. وأيضا يدل لهذا النظر الصحيح، وذلك أن النفل لا يلزم ابتداء، أن النفل لا يلزم ابتداء فكيف يلزم استمرارا؟ لكن على هذا القول وهو الراجح أنه يجوز قطع النفل، لا بد أن يكون قطعه لغرض صحيح. قال هؤلاء العلماء: نعم يجوز قطع النفل لكن ليس عبثا، وإنما يكون لغرض صحيح، يعني لسبب، إما أن ينتقل من فاضل إلى أفضل، أو من مصلحة إلى مصلحة أرجح منها وما إلى ذلك، أو أن يرى أنه قد تعب، أو يعني المهم يكون له غرض صحيح في قطعه لهذا العمل النفل. بينما ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يجوز قطع النفل، لا يجوز قطع النفل إذا تلبس به، واستدلوا لذلك بأدلة، منها قول الله: ولا تبطلوا أعمالكم. ونوقش هذا الاستدلال بأن هذه الآية محمولة على بطلان العمل بالردة، بطلان العمل بالردة، يعني لا تبطلوا أعمالكم بالردة، لأن الردة عن الإسلام تحبط الأعمال، تبطلها. فيكون القول الأرجح والعلم عند الله جواز قطع النفل لكن لغرض صحيح. ثم يقول: ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تنع، يعني أن النفل يجوز قطعه إلا إذا كان النفل حجا أو عمرة فلا يجوز قطعهما، لا يجوز قطعهما. والدليل على عدم جواز قطع نفل الحج أو العمرة قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وجه الدلالة أن هذا أمر بإتمام الحج والعمرة، واللفظ عام، وأتم الحج، وهذا يشمل فرض الحج ونفله، والعمرة أيضا يشمل فرضها ونفلها. هذا من جهة، من جهة أخرى أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية في السنة 6 من الهجرة، وفي ذلك العام لم يكن الحج قد فرض، لأن الحج إنما فرض في السنة 9 من الهجرة على القول الصحيح، فرض بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، حج البيت ولا حج البيت؟ ها، قراءة يجوز هذا وهذا، نعم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجب الحج بهذه الآية، وهذه الآية إنما نزلت في السنة 9 من الهجرة، فيكون قوله تعالى: فأتموا الحج والعمرة لله، ماذا؟ كان هذا الأمر بإتمام الحج والعمرة حينما كانتا نافلتين قبل أن يفرضا، نعم. أيضا مما يستدل به على عدم جواز قطع الحج أو العمرة قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. سمى الله الحج ماذا؟ نذرا، والنذر يجب الوفاء به. كذلك أيضا مما يستدل به على عدم جواز قطع نافلة الحج أو العمرة قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قوله: فمن فرض فيهن الحج، سمى الله الحج ماذا؟ فرضا، يعني إذا تلبس به الشخص. فمن فرض فيهن الحج أي أحرم فيهن بالحج، وإذا أحرم بالحج صار فرضا عليه، وإذا صار فرضا عليه وجب الاستمرار فيه وعدم قطعه، نعم. إذن الحج والعمرة إذا تلبس بهما الشخص فإن نافلتهما كفرضهما، يجب المضي فيهما. وأيضا مما يستدل به على هذا، من يعرف؟ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قضوا في من فسد حجه أو عمرته، ها، قضوا بوجوب المضي فيه وهو فاسد، وإذا وجب عليه أن يمضي في الحج الفاسد، ها، فالوجوب عليه أوكد في الحج الصحيح. هذا والعلم عند الله تعالى، وبهذا نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.